أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara ini merupakan pertemuan dan sekaligus sebagai silaturahmi antara umat Islam dengan ulama-nya. Sebuah acara yang insyaallah akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya akan dijelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dengan pemahaman yang sahih, yaitu pemahaman para sahabat Nabi as-salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah hadir di hadapan kita dua murid ternama dari Syekhul Islam abad ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Mereka berdua adalah Fadilatul Syekh Abu Usamah Salim bin Ith Al-Hilali dan Fadilatul Syekh Abu Al-Haris Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi hafizahullah. Maka kami sampaikan kepada mereka berdua, wa naqulu li masyayikhil quran nurahidu bikum tarhiban kham mamlu'an bi ma'anil hubb ونقدم إلى مشايخنا الكرام أجمل التهاني وأزكى التحية على تشريفهم إيانا. فنقول لهم من طريق قدومكم بهذا المشان المبارك، عسى الله أن يجعل هذه الزيارة زيارة فهدقنوا أيها المشايخ الكرام، لا نستطيع أن نعبر إليكم ما في قلوبنا من جبل الفرح والسرور أو بحر الابتهاء والحضور. قوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, maka kami akan membacakan sunah acara berikut ini. Yang pertama adalah sambutan dari ketua panitia yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Suyono yang akan diwakili oleh pejabat pemerintah Provinsi DKI. Yang ketiga adalah sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia yang akan diwakili oleh Direktur Penerangan Agama Islam Bapak Dr. Haji Ahmad Johari MSI. Kemudian acara yang kita nanti adalah tabligh akbar dengan tema pandangan Islam terhadap terorisme. Kemudian acara yang berikutnya adalah soal jawab. Lalu acara yang terakhir adalah penutup. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung kepada acara pertama, yaitu sambutan dari ketua panitia yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'd. Kepada bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang wajib kita syukuri. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya acara ini. Saya sebagai ketua panitia dari Yayasan Minhaj Sunnah mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat, dan kepada seluruh yang ikut membantu dari panitia bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Dan alhamdulillah, 2 tahun yang lalu kita sudah memberikan pondok pesantren Minhajus Sunnah yang tujuannya untuk mendidik kader-kader dai yang kita akan kirim ke daerah-daerah untuk mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh radhiyallahu anhum. Kemudian yang keempat, masyarakat muslimin rahimakumullah, bahwa yayasan Minhajus Sunnah ini berdiri sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, umat ini kepada tauhid, mengajak umat kepada sunnah, mengajak umat kepada tauhid, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, mengajak umat kepada sunnah, menjauhkan perbuatan bid'ah. Kemudian mengajak umat juga untuk ta'amun alal birri wa taqwa. Kemudian yang terakhir, saya mohon maaf dan juga seluruh panitia mohon maaf apabila dalam acara ini ada kekurangan, ada kesalahan, ada beberapa yang mungkin tidak enak di hati antum. Kami sebagai ketua panitia dan seluruh panitia, kami mohon maaf, dan semua yang membantu acara ini kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Hadi Setioso yang akan diwakili oleh pejabat pemerintah Provinsi DKI. Kami persilakan. mencapai terapinya adalah umat Islam harus kembali ke dalam Allah, senantiasa mewaspadai segala sesuatu di balik isu terorisme, dan merajut kembali jalinan ukhuwah Islamiyah. Seorang Muslim yang menjadi teroris atau jihad perlu meninjau kembali pemahaman agamanya. Mereka harus memahami Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam bingkainya yang itu, bukan dari sudut-sudut tertentu saja. Motivasi jihad sangat keliru. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian, sasaran terorisme di Indonesia umumnya adalah fasilitas asing serta hotel-hotel dan tempat hiburan yang banyak dikunjungi oleh warga negara asing. Tetapi pada kenyataannya yang menjadi korban yaitu 99% umat Islam. Dalam ajaran Islam, mencaci maki seorang Muslim adalah perbuatan fasik, sedangkan membunuh seorang Muslim adalah tindak kekufuran. Hadis Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hal tersebut, langkah strategis yang dianggap efektif adalah dengan menyampaikan pandangan Islam secara benar kepada masyarakat oleh para ulama dan pemuka agama. Para ulama dan pemuka agama merupakan figur sentral yang dihormati, disegani, dan bahkan menjadi panutan masyarakat. Dengan kedudukannya yang terhormat itu, tokoh dan pemuka agama dengan karismanya mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat. Akan Wazirogopi Mustafa Syirik ternyata memang masih ada perbedaan persepsi yang tidak mengkau antara peradaban Islam dengan peradaban Barat. Masyarakat timur memandang Islam sebagai solusi dalam perkembangan zaman, sementara masyarakat Barat memandang Islam sebagai penghambat cara hidup orang Barat. Dan dalam era modernisasi dan globalisasi, Islam hampir disamakan dengan ancaman komunis di masa perang dingin. Pada sisi lain, sebagian kecil umat Islam memandang Barat sebagai musuh yang harus diperangi. Banyak orang mengklaim sedangkan membela Islam untuk melawan musuh-musuhnya. Ada juga yang berpendapat bahwa Barat mengidentikan Islam dengan kecerdasan dan kekerasan, atau terkadang diidentikan dengan terorisme. Sementara sebaliknya, Islam mengidentikan Barat dengan ketamakan, arogansi, dan hegemoni. Barat selalu mengontrol dan mendominasi pihak lain. Adanya perbedaan persepsi Barat dan Islam itu tentunya tidak kita harapkan. Karena kita sebagai umat Islam mempunyai prinsip khalifah sebagai pemimpin di muka bumi ini untuk membawa kebaikan, kedamaian, dan kemakmuran. Namun, untuk menerapkan nilai-nilai Islam tersebut tidaklah mudah, karena konflik Islam dan Barat semakin berparah dengan akibat kolonialisme Barat pendudukan Israel di Bumi Arab, hegemoni pasca kolonialisme dan hasrat Barat menguasai minyak dan gas di negara-negara Muslim. Belum lagi invasi AS ke Irak dan kasus penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun seberat apapun tantangan dunia Islam, saya berkeyakinan dengan kelompokan, dengan kekompakan umat Islam, pada waktunya gerakan Islam akan meraih kemenangan. Oleh karena itu, silaturahmi akbar ini merupakan momen penting bagi kita semua untuk menunjukkan wajah Islam yang cinta damai dan penuh toleransi. Teroris bukanlah ajaran Islam. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semoga silaturahmi akbar kedua ulama dan umat dapat berjalan lancar dan sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari Menteri Agama Republik Indonesia yang akan diwakili oleh Direktur Penerangan Agama Islam Bapak Dr. Haji Ahmad Johari MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bizikri tatma'innu qulubul mu'minin wa bihubbihi istaghallatu abul ashiqin wa binurihi adha'atu abul arifin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil kainat سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين لنصرة الدين وإزالة المنكرات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرة المكرمين والمحترمين ترى علم العلماء ترى أستاذ وبالخصوص ضيفنا العالم الشيخ علي حسن الحلبي وشيخ سالم عيد الحلالي Bapak Ketua MUI yang dalam hal ini diwakili oleh salah seorang pengurus terasnya Bapak Anwar Ibrahim, Bapak Gubernur DKI yang kami hormati. Pertama kali kami mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus rasa terima kasih kami kepada saudara-saudaraku yang menyelenggarakan acara ini. Namun sebelumnya, pejabat mantan duta besar, beliau saat sekarang ini ada di Cipanas sedang rapat dengan mereka-mereka yang pernah bertugas di luar negeri dan kaitannya dengan mengemban tugas bangsa dan negara ini. Karena itu beliau menyampaikan salam kepada kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya harus berbahagia. Memang saat sekarang ini banyak orang yang salah paham, bahkan juga mungkin salah pahamnya tentang Islam. Bagaimana mungkin pilar-pilar ajaran agama Islam yang sudah ditanamkan oleh para masyayikh kita sejak dulu, sejak negara ini belum merdeka, sejak Wali Songo sampai sekarang ini, kemudian belakangan ini dihancurkan pahamnya dengan pemahaman yang sempit. Kita lebih kenal dengan apa itu yang namanya Imam Samudra ketimbang dengan salah seorang Wali Songo yang menyebarkan agama di Indonesia ini. Kalau kita saat sekarang ini mengenal a'immatul mujtahidin, di antaranya adalah dari ilmu fikih, misalnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam siapa satu lagi? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal ya. Yang saat sekarang ini justru di Indonesia ini ada satu aliran lagi yang namanya madhab Imam Samudra. Ini kan jadi persoalan buat kita. Dan itu menyusun suatu kegiatan yang begitu mencederai umat Islam. Misalnya bom di Bali yang jadi korban sebagian besar adalah umat Islam. Sementara jasa yang membawa bom ini kita sudah tahu sebelumnya. Kemudian ada upaya-upaya yang mengidentikan seolah-olah Islam ini kayak gini. Belakangan ini juga ada dimuat dari koran-koran internasional dan bahkan di Indonesia konon sudah ada yang memuat tentang kartun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal semacam ini bisa memberikan image yang jelas tidak baik terhadap bangsa dan negara kita, terhadap umat Islam secara keseluruhan, bagaimana sesungguhnya Islam itu sendiri. Oleh karena itu harus berbahagia, event semacam ini sangat penting sekali, dan karenanya sekali lagi kami menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudaraku dari Minhajus Sunnah yang akan menjelaskan sesungguhnya apa sih Islam itu dan apa sesungguhnya terorisme dalam pandangan Islam. Oleh karena itu sekali lagi kami haturkan terima kasih, mudah-mudahan ini nanti bisa disebarluaskan ke masyarakat kita. Jadi yang tidak hadir pada kesempatan ini juga insya Allah mendapatkan informasi dari yang hadir. Dan saudara-saudaraku dari Minhajus Sunnah, kami Departemen Agama juga membuka pintu untuk mari kita bekerja sama memberikan penerangan yang sesungguhnya, seterang-terangnya tentang agama Islam, agar jangan sampai disalahpahami oleh saudara-saudara kita yang memang belum paham tentang Islam itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambutan yang terakhir adalah dari Ketua MUI Pusat yang akan diwakili oleh Ketua Dewan Fatwa MUI, Bapak Kyai Haji Anwar Ibrahim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama kita menyambut kehadiran dua orang ulama besar yang datang ke Indonesia. Jauh mereka datang, tidak kurang dari sekitar 8.000 km. Untuk menyampaikan pengetahuan-pengetahuan mereka tentang Islam, supaya kita dapat melaksanakan Islam dengan sesungguhnya. Kita sambut lebih dahulu Fadilatul Syekh Nurah Ibu في هذا البلد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب العرب ويحب المسلمين بكل مكان. نحبكما بالحضور مشاركنا في هذا الاجتماع الهام لإلقاء المحاضرة القيمة أمامنا. نشكركما على تفضلكما بالحضور ونحبكما في أرض إنديسيا ونرجو أن تكون محاضرتكما مما تدفع الحاضرين في هذا اللقاء إلى النظر الجاد والعمل المسلم والتطبيق العمل ومبادئ الإسلام بصفة عامة. Setelah sambutan kita, nanti saudara-saudara akan mengetahui tentang Islam dan sikapnya terhadap terorisme. Kami berharap kedatangan kita kemari adalah untuk mempelajari Islam yang sesungguhnya. Dengan kata yang barangkali agak janggal sedikit, kita datang kemari bukan untuk mencari hiburan, bukan untuk mendengar gerak ketawa, tetapi kita mendengar sungguh-sungguh apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Islam kepada kita. Sama halnya pada waktu kita membaca Al-Quran Al-Karim, yang kita cari ialah apa yang dikehendaki oleh Allah kepada kita, bukan kehendak kita yang kita tujukan, kita andalkan, atau kita ajukan lebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehadiran kita mendapat manfaat yang sebaik-baiknya, dan gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperdalam pengetahuan kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Utusan Bapak Gubernur yang memberikan perhatian besar pada pertemuan ini, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Utusan Bapak Menteri Agama yang tadi sudah memberikan sambutannya. Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada kedua pejabat kita yang telah mengungkapkan perhatian yang besar terhadap masalah-masalah keagamaan di negeri kita ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wakil-wakil yang telah menyampaikan sambutan-sambutan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita sampai kepada acara yang dinanti-nanti, yaitu Tabligh Akbar yang bertema pandangan Islam terhadap terorisme. Pada Tabligh Akbar ini kita akan bagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Harith Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi hafizahullah. Kemudian yang kedua yang akan disampaikan oleh Syekh Abu Salamah Salim bin Eid Al-Hilali. Fal'an nasma' kalimah min fadilati Syekh Abdul Harith Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi hafizahullah. Falyatafaddal mashkura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يزيدنا حبا لجلاله وسنة مهجورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فنشكر ربنا على ما أكرمنا، ثم نشكر إخواننا جميعا كلا بحسبه وكلا بموقعه وكلا بحسب جهده، فجزى الله الجميع خيرا. Telah saya menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengantarnya kemudian beliau menyatakan bahwa saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga berkenan memberikan kepada kita keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan. Juga berkenan menambahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, juga menambahkan kepada kita rasa dan sikap untuk mengikuti kepada kebenaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melimpahkan ilmu kepada kita kecuali sedikit. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada saudara-saudara dari pihak panitia penyelenggara acara silaturahmi akbar ini yang telah mengatur acara silaturahmi ini dengan baik. Juga terima kasih dan penghargaan saya yang tinggi-tingginya kepada para pejabat di negeri yang mulia ini, di mana mereka telah memberikan respon yang positif dan memberikan segala kemudahan bagi kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para ikhwan dan akhwat yang telah bersusah payah menghadiri acara yang penuh berkah di masjid yang mulia ini. Semoga mereka dapat mendapatkan kebaikan di tempat yang baik ini. Terima kasih yang karena ini merupakan satu hal yang sunnah yang telah diutakan pada Rasulullah SAW, telah bersabda bahwa barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka marilah kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa terima kasih kepada para kaum muslimin yang telah memberikan perhatian pada acara ini. ولست أنسى أن أذكر شيئا مهما، وهذا الشيء يلتقي محورا من محاور هذا اللقاء، وهو رحمة الإسلام ورحمة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فإني أكاد ألمس هذه الرحمة بيدي، فضلا عن أني أراها ببصري ونظري. أقول ألمس وأرى هذه الرحمة متمثلة برقة هذا الشعب الطيب، الشعب المسلم في هذا البلد الكريم. فهم يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون الحق الذي جاءنا من عند الله وجاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مزية فريدة المتصفون بها في هذه الأيام قليل، لأن الخير يقل كلما بعد الزمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فأهنئوا هذا الشعب المسلم، هذا الشعب الأندلسي المسلم على هذه الرفقة وعلى هذه الرحمة وعلى هذا الأدب وعلى هذا الخضوع للحق. ولقال الله قال رسول الله تعظيما لأمر الله وتعظيما لأمر رسول الله ولسنا نزكي على الله أحدا فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وزادكم من فضله سبحانه في علاه. Saya tidak melupakan untuk menyebut sesuatu yang penting, yaitu tema pertemuan kita pada hari ini adalah rahmat Islam, rahmat Nabi Islam yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh saya hampir saja menyentuh dan melihat rasa kasih sayang ini yang tercermin dengan lemah lembutnya bangsa ini, kasih sayang bangsa ini, bangsa yang baik. Mereka mencintai Allah, mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka cinta kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan keistimewaan yang unik, di mana pada hari-hari ini, pada saat ini, mereka yang bersifat dengan sifat ini adalah sangat sedikit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tidak datang suatu masa kecuali masa setelahnya lebih jelek dari masa sebelumnya. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat kepada bangsa Indonesia, bangsa yang Muslim ini atas rasa lemah lembut mereka, kasih sayang mereka dan juga ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rasa pengabdian kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tidak minta silah atas Allah kepada seorang pun. I'm counting down the minutes until I can be with you. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mulia dan Maha Suci. Oleh karena itu, semoga Allah sekalian. عن كون ربنا رحيما وعن كون نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. أما وجه التناقض الذي وقع في نفسي فهو أن هذه الأصول من البدهيات ومن المقررات ومن الأمور الواضحات البينات التي هي أظهر وأوضح من الشمس في رابعة النهار. ثم إذا بنا نضطر أن نذكرها دفاعا عن الإسلام وشرحا لسورة غيرت عن الإسلام وبيانا لحال تغيرت فيه الأنظار عن الإسلام. وهذا لا شك ولا ريب أمر يحزن القلوب ويحزن العقول أن تضطر لواقع النكد بشرح أمر مسلم أمر بدهي وهو أن هذا الدين دين رحمة وأن الله رحيم وأن نبيه الكريم أيضا رحيم عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على إدراك هذا المعنى والقيام بحقه. Kemudian saudara-saudara sekalian, saya hendak menyampaikan satu hal yang menggemuruh dalam hati saya, yaitu satu hal yang sekarang ini kurang banyak dipahami Islam, kurang dipahami oleh banyak orang, dan mungkin orang memahami secara kontradiktif, ya. yaitu bahwa Islam adalah agama rahmat dan Tuhan kita adalah Maha Pengasih. Juga Nabi kita adalah rahmatan lil alamin. Ini merupakan prinsip-prinsip yang asasi dan ketentuan yang sangat jelas, yang lebih terang daripada terangnya matahari di siang hari. Oleh karena itu kami terpaksa untuk menjelaskan hal ini sebagai pembelaan kami terhadap Islam. Ini tentu saja tidak diragukan lagi bahwa sesuatu yang merisaukan hati jika kami terpaksa untuk menjelaskan perkara ini, karena agama kita adalah agama rahmat lil alamin dan Nabi kita adalah Nabi yang rahmat lil alamin. Oleh karena itu kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga hal ini dapat dipahami oleh kami semua. وأما النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المؤكدة لهذا الأصل والمثبتة لهذا البيان فإنها أكثر من أن تحصى وأوفر من أن تستقصى، ولكن لا بد من ذكر بعض منها حتى تطمئن بالحق القلوب وحتى في أنك يا عبد الله عشرة مرة حل هذه البلاد والسلام في الوصف نفسه، فقال للمؤمن رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام رحيم كما أن ربنا عز وجل رحيم، لكن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم أجمعين تليق بعظمته، تليق بسيادته، تليق بتشريعته، ورحمة الله تبارك وتعالى تليق بعظمته، تليق بكماله، تليق بجلاله، تليق بجماله. الرحمة هذه هي صفة لله وصفة للرسول، أراد الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام أن تكون واقعا في الأرض، لأن هذا الدين هو دين الرحمة، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يكن إلا رحمة للمؤمنين، وإنما قال إلا رحمة للعالمين، وليس فقط بني آدم، بل حتى إلا رحمته عليه الصلاة والسلام جن وملائكة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: إنما أنا رحمة المهداة فصلوات ربي وسلامه عليه. هذا كل نسنا الشرعي تدبت يلعن القرآن والسنة yang menegaskan prinsip tersebut adalah banyak sekali, tidak terhitung bilangannya, tetapi perlu saya sebutkan di sini sebagian. Antara lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati dirinya bahwa Dia Maha Pengasih. Sifat ini telah disebutkan banyak sekali dalam Al-Qur'an dan berkali-kali kita baca dalam salat kita. Di antaranya adalah yang tersebut dalam surat Al-Fatihah. Untuk itu marilah kita ketika sering membaca surat tersebut, kita tanamkan juga dalam jiwa kita sifat-sifat tersebut. Ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mensifati bahwa Nabi-Nya, Bil Mu'minina Ra'ufur Rahim. Maha kasih sayang, sangat kasih sayang kepada kaum mukminin. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Nabi-Nya juga sangat kasih kepada kaumnya. Ini merupakan sifat yang sangat besar, sifat Allah Subhanahu wa taala, juga sifat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga Rasulnya menghendaki agar sifat ini benar-benar menjadi dan dapat terwujud di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala telah menfirmankan bahwa ia mengutus Rasulnya sebagai rahmat bagi alam semesta, bukan hanya sebagai rahmat bagi kaum muslimin saja. Oleh karena itu diinginkan dengan diutusnya Nabi kita ini, Islam dan Nabi kita benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam yang ada di semesta ini. Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa aku adalah rahmat yang diadakan kepada alam ini. Walaqad ja'at nusus muta'addidah 'an sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تؤكد على المسلمين المستجيبين لله ورسوله المصدقين بحكم الله ورسوله المزعمين لحكم الله ورسوله أن يكونوا راحمين متراحمين حتى يكونوا من الله مرحومين. لأن تكون الرحمة مجرد أمنية تتمناها القلوب أو أنشودة ترددها الألسن، فهذا يستطيعه القليل والكثير. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله تعالى يريدنا أن نكون راحمين متراحمين مرحومين، ليس فقط بالقول وإنما بالقول والعمل والكلمة والفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جل وعلا جل في علاه وعظم في عالي سماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. كل هذا وغيره كثير يؤكد معنى الرحمة لتكون واقعا حياتيا ولتكون أسلوبا عمليا فعليا يرحم فيه الناس بعضهم بعضا ويعطف الناس فيه بعضهم على بعض وينصر الناس فيه بعضهم بعضا وبخاصة من وفقه الله للإسلام وهداه لدينه وسنة نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا تكون هذه الرحمة على وجه الحق وعلى صورة الصدق إلا بعين النافع المبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الرحمة بغير علم وبجهل فإنها عاطفة متحركة في النفوس قد لا ترافق موقفها ولا ترافق موقفها، فيكون الأمر فيه خلط والخلط يؤدي إلى خطأ وغلط كبيرين. لذلك كان أهل السنة من أهل العلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أعلق الناس بالحق وأرحمهم بالخلق وأرحمهم بالخلق. هذه الرحمة بالخلق تقتضي أن تنفعهم، تقتضي أن تشفق عليهم، تقتضي أن تفتح لهم المجال ليعودوا ويتوبوا ويعودوا قبل أن يموتوا أو يذوبوا. هذه الرحمة بالخلق تقتضي حرصا من حرصك تستمده مما وصف الله به نبيه بأنه حريص عليكم والحرص ترافقه الشفقة وتصحبه الرحمة، لا يكون معه التعنت ولا يكون معه التشنج ولا يكون معه التطرف ولا يكون معه التنطع، إنما يكون معه اللين والرفق والرحمة التي هي من أجل صفات هذا الدين وسماته العظيمة. Begitu juga banyak nas-nas dari sunnah Rasulullah SAW yang menegaskan tentang makna rahmat ini. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang pengasih dan saling kasih sayang. Bukan rahmat yang sekedar menjadi nyanyian yang diucapkan oleh lisan. Sebagaimana yang diucapkan oleh Allah Taala kepada Allah. Itu adalah orang-orang yang mengerti, maka mereka akan dikasihi oleh Allah yang mengerti. Kasihlah yang di bumi dan Allah yang di langit pun akan mengasihi kalian. Berkasihanlah kalian, niscaya kasihan kalian akan mendapatkan kasih sayang. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, maka dia tidak akan dikasihi. Allah menginginkan kepada kita supaya sifat rahmat ini menjadi realitas dalam kehidupan kita. Hendaklah kita saling mengasihi sama kita, menebarkan sifat kasih sayang ini bersama manusia. Sifat kasih sayang ini tidaklah menurut pengertiannya yang benar, kecuali jika disertai dengan ilmu yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan benar. Karena kita kasih sayang tidak dilandasi dengan ilmu yang benar, maka masalah ini akan menjadi campur aduk, sehingga akan menimbulkan salah paham. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengatakan bahwa ahli sunnah adalah manusia yang paling tahu dengan kebenaran, dan mereka adalah manusia yang paling kasih kepada manusia. Sifat kasih sayang ini mengharuskan kepada kita untuk senantiasa mengedepankannya dan mengedepankan rasa kasih, rasa lemah lembut kepada manusia, bukan mengedepankan sifat kekerasan dan sifat tindakan yang semena-mena. Wahatta la yatawahhab mutawahhibun أو يظن ظان أن هذه الرحمة إنما هي للمسلمين فقط وبين المسلمين فقط، فيذهب به ظنه ويرميه وهمه إلى غير الحق. لابد من ذكر بعض النصوص النبوية التي فيها تعطيل هذه الرحمة وفيها بيان شمولها ليس فقط المسلمين بل حتى الكافرين، بل ليس فقط لبني الإنس بل حتى الحيوان. النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد الدعاء وكان سيد الصابرين لما لقي من بني قومه من عداء ومن هجوم ومن إيذاء، وهو يصبر ويصابر ويدعو له عندما شك رأسه وأنزل دمه وكسر رباعيته، لم يدعو الله بالانتقام ولم يرد لهم إلا الرحمة، لأنه رحمة عليه الصلاة والسلام. فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، مع أنه ابتلي منهم وعزي منهم، فقال عليه الصلاة والسلام ما أوذي أحد في الله مثل ما أوذيت، فصلوات ربي وسلامه عليه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في صبره على هذا الإيذاء وفي احتماله لهذا البلاء كان يقول لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان صبره واحتماله صلى الله عليه وسلم طريقا عظيما وسبيلا كبيرا في نشر هذا الدين وفي تعليم الأمة عن رحلة بأسلوب عملي وبطريقة تربوية تطبيقية لا أن تكون مجرد كلمات أكاديمية كما يقال في هذا العصر. فيها قول بلا فعل وفيها كلام بلا عمل. فصلوات الله وسلامه عليه كيف كان سيد الدعاء وسيد الصابرين وسيد الراحمين المرحومين. صلوات ربي وسلامه عليه. Sehingga supaya tidak ada orang yang menduga bahwa rahmat ini hanyalah berpisah di antara kaum muslim saja dan di antara kaum muslim saja, oleh karena itu sebagai sanggahan terhadap pemahaman atau pandangan yang kurang benar tersebut, perlu disebutkan di sini mas-mas dari sunnah yang menegaskan tentang sifat rahmat ini, bahwa rahmat ini adalah mencakup semua umat manusia, bukan hanya dari dari Adam saja, tetapi juga sampai sekarang. Di antaranya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sebagai pemimpin para dai, sabar, semuanya dan kerjaan dari kaumnya, namun beliau tetap sabar dan mengajak kepada kebenaran dengan penuh kesabaran. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terluka bagian kepalanya dan pecah atau putus gigi gerahannya, beliau tidak mendoakan jelek untuk kaumnya, tetapi justru sebaliknya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ampunilah ya Allah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Tetap beliau sabar di dalam berdakwah sampai-sampai beliau bersabda bahwa tidak ada seorang yang mendapatkan ujian di jalan Allah sebagaimana aku telah diuji. Di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sabar dan benar-benar beliau bersikap kasih sayang di dalam menyampaikan dakwah ini kepada umat. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendoakan untuk kaumnya ketika mereka menyakiti beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan dari tulang sendi mereka anak keturunan yang mau bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sifat kasih sayang beliau kepada umat manusia merupakan salah satu sarana yang penting dan besar di dalam mendidik dan mengajarkan kebenaran kepada manusia. Beliau adalah tokoh para dai, pemimpin para dai dan pemimpin orang-orang yang sabar, bersabar dan juga pemimpin orang-orang yang berkasih sayang. حتى في حالة الغزو وفي حالة الحرب وفي حالة القتال ومواجهة أعداء الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. لم يكن الحرب في الإسلام يوما من الأيام حرب عداء، وإنما كان حرب فداء وحرب نشر لمبادئ الرحمة. فليس القتل هو أول مطلوب بل إنه آخره، ولما يوجد هذا القتل يحاط حتى القتل بالرحمة. فالإسلام أولا أو الجزية والكف عن إيذاء المسلمين ثانيا. فمن أبى الإسلام ومن أبى إلا إيذاء المسلمين فإنه يقاتل ويحارب، ولا يقاتل ويحارب من أفراد الناس ومن عامتهم وتهمائهم وهوائهم ورعائهم، وإنما يقاتل بأمر ولاة الأمور من العلماء والحكام الذين يتظاهرون بنصرة دين الله. أما أن يخرج على المسلمين أفراد من هنا وهناك يعلن كل منهم الحرب على ما يهوى وعلى ما يريد، فهذا ليس له بإجماع الأمة. الله تعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. هذه مبادئ الإسلام في السلم والحرب حتى في المواجهة وفي قتال العدو وجها لوجه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجه أمراء الحرب بالرحمة: وإلى الرحمة لا تقتلوا تسلم، لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا راهبا في الكنيسة، لا تقطعوا شجرة. الله أكبر، هذه أخلاق رسول الله، وهذه سماته، وهذه فضائله، وهذه شمائله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن القتل الأعمى يوما من عمله، فضلا عن أن يكون من أهدافه، فضلا عن أن يكون مما يحط عليه أو يأمر به. لم يكن التقتيل العشوائي عملا يرضى عنه ربنا أو يرضى عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام. وكيف يكون ذلك كذلك وليس في هذا التقتيل الأعمى أو القتل العشوائي إلا البلاء والسوء والدم مما تعنف عنه النفوس الرضية، فضلا عن الصفات الإلهية، فضلا عن الشمائل المحمدية. sampai dalam keadaan perang, dalam keadaan memerangi musuh, maka Rasulullah SAW beliau adalah seorang yang penuh dengan kasih sayang. Peperangan dalam Islam bukanlah perang untuk melanggar hak orang lain, akan tetapi peperangan dalam Islam adalah perang untuk mempertahankan diri. Dalam Islam, prinsip dalam peperangan adalah pertama kali ditawarkan Islam, kemudian setelah itu jizya, kemudian setelah itu bila mereka tidak menerima, maka baru peperangan. Dan dalam Islam pun peperangan bukanlah berdasarkan pendapat manusia pada umumnya atau secara umum, bukan pendapat orang-orang awam, tetapi haruslah berdasarkan dengan pendapat para ulama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa di dalam peperangan maka tidak boleh melampaui batas. Perangilah di jalan Allah musuh-musuh yang telah memerangi kalian, memusuhi Allah, tetapi janganlah kalian melampaui batas. Inilah prinsip Islam di dalam peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun di dalam peperangan beliau menegaskan, janganlah seorang pasukan Islam membunuh seorang anak kecil, seorang tua renta, seorang wanita, juga rahib yang ada di gereja, maupun memotong pohon. Inilah prinsip dan inilah akhlak Rasulullah SAW dan juga keutamaan beliau. Peperangan di dalam Islam bukanlah menjadi perang buta, tidaklah perang buta, tetapi perang yang mempunyai, dan apalagi tujuan perang di dalam Islam adalah bukan untuk menghabiskan manusia muslimnya. بهذه الأخلاق وهذه المبادئ وهذه الأسس الكبار كان للإسلام سبقه، وكان للإسلام فصله، وكان للإسلام دوره في أن ينسي ما يسمى بإعلان حقوق الإنسان، وما يسمى بمبادئ حقوق الحيوان قبل تفجر المعلومات، وقبل الحضارة الغربية، وقبل هذا التوسع الإعلامي الكبير الذي تشهده الكرة الأرضية تخليا بحقوق الإنسان وتغنيا بحقوق الحيوان. الإسلام قبلهم، والإسلام له فضلهم عليهم، والإسلام له سابقته معهم. فمهما حاولوا التقدم، ومهما حاولوا إظهار الحضارة، ومهما حاولوا تحقيق هذه المعاني والمعالم، فإن الإسلام هو السابق وهو اللاحق، السابق بتأصيله أسسه ومبادئه، واللاحق بتطبيق هذه الأسس والمبادئ على أرض الواقع في تاريخه الماضي السليم، وفي حاضره المشهود، وفي مستقبله المشرق إن شاء الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. الله أكبر. أخلاق يتعامل بها المسلم ويتعامل بها الإسلام حتى في ذبح الحيوان، فكيف يكون الحال مع الإنسان الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: ولقد كرمنا بني آدم. بماذا تكريمه؟ بماذا فضله؟ بماذا تفضيله؟ إلا أن يكون بهدايته إلى دين الله الحق، وبالطمع في أن يكون داعيا إلى الله بصدق، وبالرغبة في أن يكون صالحا في نفسه، مصلحا في غيره، وهو عجل تكريم وعظمه مما لا يزال غائبا عن جانب كبير بل أكبر من البشرية، إلا أن تتوب وتعود. وهذا إن لم يكن ربنا هو الله. Yang mulia, ini Islam telah mendahului bangsa yang lain. Islam telah mendahului pihak-pihak lain. Islam telah menggantungkan apa yang sekarang dikenal manusia disebut dengan hak-hak kemanusiaan, hak-hak atas manusia, dan juga hak-hak binatang. Maka Islam telah menegakkan prinsip-prinsip ini sebelum yang lain, sebelum kebudayaan Barat, juga sebelum kemajuan informasi, teknologi informasi yang sekarang ini telah mengalahkan dunia kita dan menggunakan dengan kata-kata. Maka Islam mendalami telah lebih dahulu menegakkan prinsip-prinsip tersebut, dan Islam juga yang telah menerapkan tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan agar kita berbuat baik terhadap segala sesuatu, sehingga di dalam menyembelih binatang pun kita diperintahkan menyembelih binatang pun sebaik-baiknya. Dan setiap ketika membunuh khusus pun supaya kita melakukan pembunuhan sebaik-baiknya. Jadi Islam telah memerintahkan kepada kita supaya melakukan kebaikan sampai di dalam segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan umat manusia. Mereka dimuliakan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada agama yang hak ini, dan dengan keinginan supaya agama yang hak ini disebarkan di lingkungan manusia. Wa hatta takmil as-surah wa tattadhih bil-haq atrafuha, la budda min at-tanbih 'ala amrayn aw ila amrayn. أما الأمر الأول فهو أن معاني الرحمة هذه ومعاني الشفقة تلك لا تتعارض مع عزة المسلم، ولا يجوز أن تكون سببا في أن يكون خاضعا ذليلا إلا للحق وإلا لإخوانه المؤمنين. فالشفقة والرحمة لها موضعها، والعزة والقوة لها موضعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان فذكر منها أن لا يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذ الله منه حتى لو قذف بالنار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا من عزة المسلم واستعلائه بإيمانه دون خضوعه وغلوعه بغير ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير بحسب قوته أو بقدر ضعفه. فالقوة والاستعلاء والعزة لا موقعها ولا موقفها مما لا يقع أرض المكة مع خضوع المسلم لربه وخنوعه لمولاه دون خضوعه أو خنوعه لأعدائه. Supaya gambarannya menjadi jelas tentang kasih sayang ini, maka perlu diperhatikan pada dua hal, yaitu tentang makna rahmah dan makna izzah, keperkasaan. Keduanya, rahmah dan kasih sayang tidaklah bertentangan dengan izzah atau keperkasaan seorang muslim. Seorang muslim tidak boleh merasa hina kecuali terhadap saudara-saudara yang kaum muslimin. Rasa kasih sayang mempunyai tempatnya sendiri dan izzah juga mempunyai tempatnya tersendiri. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan paling dicintai oleh semua daripada mukmin yang lemah tetapi masing-masing mempunyai kebaikan. Kekuatan di dalam Islam, keperkasaan di dalam Islam mempunyai tempatnya tersendiri dan tidak bertentangan dengan ketundukan seorang muslim kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ketundukan kepada musuhnya, bukan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakadhalika la yata'aradu hadha al-wasf bir-rahmah wash-shafaqah ma'dhalikum al-amr ar-rabbani lin-nabiy alayhi as-salatu was-salam biqawlihi شاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وبوصف الله تعالى للمؤمنين بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه الشدة وذلك الإغلاظ أيضا له موقعه. موقعه في الدرجة الثالثة كما قدمنا ليس في الدرجة الأولى. الدرجة الأولى شفقة. والدرجة الثانية إنذار. والدرجة الثالثة غلظة وشدة، لأن هذا الذي لا يستجيب أول مرة ولا ينفعه نذير وإنذار في المرة الثانية فهذا متكبر على الحق، متكبر على الخلق، لا يستحق إلا الغلظة. وفي الغلظة درس، وفي الغلظة عليه درس لمن وراءه. ألم يقل الله تبارك وتعالى فشرف بهم من خلفهم؟ إذا حتى هذه الغلظة هي درس في الرحمة، حتى يرتدع الناظرون ويمتنع المستكبرون بأن يمتنعوا عن كبرهم وأن يقفوا عن تكبرهم، لأن الدرس كاف بتهذيب النفس. ومن باب التقليد بالمثال ولله المثل الأعلى، ألا ترى أنك تعلم ولدك وتهذبه وتدرسه فإذا رفض تنذره فإذا أصر فإنك تضربه. نعم هو ضرب الحبيب لكنه ضرب التعذيب أيضا، ليس ضربا في الانتقام ولكنه ضرب فيه مصلحة. وكذلك الغلظة في الإسلام لها موقعها ولها موقفها الذي فيه المصلحة، فيه الرحمة، فيه تحقيق المعنى الكبير للنص القرآني الجليل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نسأل الله العظيم رب العرشين أن يجعلنا راحمين مرحومين متراحمين لكتاب الله داعين ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متبعين وبحبل الله متمسكين وبتوحيده ولتوحيده مذعنين إنه سبحانه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikian juga bahwa sifat tersebut, sifat rahmah, tidaklah bertentangan dengan sikap kita untuk berkeras kepada kaum kufar dan orang-orang miskin. Sebagaimana yang ditegaskan bahwa kaum muslimin mereka adalah saling kasih sayang terhadap sama mereka dan juga bersikap keras terhadap kaum kufar. Jadi ada tingkatan dalam sifat kita, pertama adalah sifat kasih sayang, kemudian yang kedua adalah peringatan, dan yang ketiga adalah sikap keras. Sikap keras ini tidaklah bertentangan dengan sikap yang pertama, tetapi merupakan salah satu bentuk pelajaran di dalam sikap rahmat. Sehingga dengan demikian, musuh-musuh Islam tidaklah mereka dapat menghentikan dengan sikap arogansi mereka terhadap kaum muslimin. Tidaklah Anda melihat bahwa ketika Anda mengajari anak Anda, jika dia menurut, maka Anda akan bersikap kasih sayang kepadanya. Tetapi jika dia menolak, maka Anda pun mengingatkannya. Tetapi jika dia tetap membangkang, maka Anda pun memukulnya. Tetapi pukulan tersebut, sikapnya adalah untuk mendidik di mana ada kepentingan dan maslahat. Demikian juga sikap keras dalam Islam, maka dalam sifat tersebut adalah merupakan sifat didikan dan sebagai merupakan sifat didikan dan merupakan sifat musuh yang membawa masalah. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih arsy yang agung agar dia berkenan menjadikan kita orang-orang yang bersifat sayang dan saling I can be with you again. Mengasihi sama kita. Menjadi teguh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tunduk di khairan ala kalimatihi thayyibah an nafi'ah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetisi yang kedua ini sebenarnya akan menyampaikan adalah Syekh Dr. Musa Al-Naqr hafizahullah, karena beberapa hal maka diganti oleh Syekh Abu Samah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesi yang kedua ini akan diisi sekali lagi oleh Syekh Abu Samah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah dengan tema pandangan Islam terhadap terorisme. والآن نسمع كلمة من فضيلة الشيخ أبو سامح سليم بن عيد الهلالي حفظه الله فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فانني من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي إخواننا المسلمين في أندونيسيا حكومة وشعبا وعلماء ودعاء خير الجزاء على حسن استقبالهم وكرم ضيافتهم وتقبلهم للحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا وقلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على طاعته، وأن يوحد صفوفهم، وأن يجمع شملهم، وأن يرفع رايتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخوتي في الله، موقف الإسلام من الإرهاب. لابد قبل أن نبين موقف الإسلام من الإرهاب ونحرر المصطلح، ولربما استعملنا مصطلحا غريبا عن ثقافتنا، مصطلحا لا يمت لكتابنا ولا سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم بأبنا نسب. الإرهاب مصطلح عصري استخدم للإطلاق على حالات العنف التي شهدتها الإنسانية في هذه الأيام من تقتيل أعمى ومن تدمير ومن تفجير ومن تكفير. وهذا المصطلح إنما تناقرته وسائل الإعلام الغربي تصف به المسلمين وتصف به شعوب العالم الإسلامي. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengawali pidato beliau yang khutbatul hajah, pembukaan khutbah yang sering dibacakan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak bersyukur kepada atau tidak berterima kasih kepada manusia, maka berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Oleh karena itu, saya pada kesempatan ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan balasan pahala kepada kaum muslimin di negeri ini, baik dari pemerintah, rakyat, para dai dan yang lainnya, di mana mereka telah menerima dengan baik kedatangan kami dan telah menjamu atau menghargai kami, dan juga karena mereka menerima kebenaran. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka. Dan demikian pula kita bermohon kepada Allah, semoga Allah mempersatukan barisan kaum muslimin baik di timur maupun di barat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya atau petunjuknya kepada kita semuanya. Kemudian pada kesempatan ini beliau menyampaikan tentang bagaimana sikap Islam terhadap terorisme. Namun perlu diketahui bahwasanya sebelum kita menjelaskan tentang terorisme, hendaknya kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan terorisme. Karena banyak istilah-istilah yang dipakai tapi tidak bersumber dari kami, dari kita. Itu tidak bersumber dari Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Istilah terorisme adalah sebuah istilah baru yang dipakai atau yang berasal dari Barat, yang mana hal ini menggambarkan tentang pembunuhan yang membabi buta atau pengeboman atau pengkafiran. Dan istilah ini dipakai oleh orang-orang Barat untuk mensifati kaum muslimin atau orang muslimin. Lianna tahrir al-mustalah لابد منه لفهم بعض الآيات التي قد اشتملت على هذا الفعل، أعني أرهب ويرهب وترهبون. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله حافظا أمة الإسلام على الإعداد والاستعداد لقتال الكفار، أولئك الذين لا يقاتلون ابتداء إلا بعد أن يعرض عليهم الإسلام لإنقاذهم من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن جور الدنيا إلى حسن الدنيا والآخرة. فيرضى عليه الإسلام ثم الجزية، فإن أبوا فالحكم الفصل هو أن يجاهدوا لإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شبه أولئك الذين يدخلون في الإسلام عنوة، قال صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فعندما نخرجهم من كفرهم ومن ضلالتهم نخرجهم من النار إلى الجنة، ونقودهم من الظلم إلى العدل، ومن الغلظة إلى الرحمة. فهذا ديننا كله رحمة كما سمعتم، حتى وهو يقاتل أعداء الله يكون رحيما عليهم، ليصدهم عن العدوان، ويصدهم عن الافتراء، ويصدهم عن الظلم، وينقذهم من ظلم أنفسهم ومن ظلم أممهم. Kemudian beliau mengatakan bahwa hal ini didasari atas memahamkan atau menyatukan pemahaman yang benar terhadap istilah ini adalah sesuatu yang amat penting agar kita memahami makna irfak. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan tentang masalah ini, yaitu untuk ketika Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan diri dalam memerangi orang-orang kafir. Oleh karena itu disebutkan bahwa orang-orang kafir itu sebelum diperangi ditawarkan tiga hal, yaitu ditawarkan Islam, kemudian ditawarkan kepada mereka untuk membayar upeti, lalu kemudian apabila mereka menolak, baru mereka diperangi untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari kekufuran kepada Islam. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ya, bahwasanya ada sebagian orang yang dikeluarkan dari neraka atau diajak ke surga dengan menarik mereka dengan rantai. Artinya bahwasanya ada segolongan kaum manusia di muka bumi ini yang mereka ketika diperangi, mereka dipaksakan artinya untuk memeluk Islam, dan di sini adalah merupakan rahmat Islam kepada mereka, yaitu dalam peperangan pun mereka diupayakan agar bisa memeluk agama Islam, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. يقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم. فإذا قد يأتي إنسان ويقول: هذا الإسلام إرهابي، وهذا القرآن قد ذكر أن الإسلام إرهاب. فينبغي علينا أن نفهم المصطلح قبل أن نعالج القضية. فمصطلح الإرهاب ليس مصطلحا إسلاميا، بل هو ليس مصطلحا عربيا، إنما المصطلح الشرعي الذي جاء في كتاب الله والذي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اصطلاح الغلو والتطرف. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فنهى وحذر وحرم ربنا تبارك وتعالى الغلو في الدين والتطرف في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أي المتشددون بغير حق، المتطرفون في غير حق، الغلاة بغير صدق. Selanjutnya beliau mengatakan, disebutkan dalam Al-Quranul Karim perintah Allah kepada orang-orang beriman agar mempersiapkan kekuatan, mempersiapkan persiapan semampu kita untuk menakut-nakuti orang-orang kafir, menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kita. Jadi istilah irsyad di dalam ayat ini adalah untuk menakut-nakuti orang-orang kafir dalam yang istilah yang dipakai oleh Al-Quran Karim. Maka dari itu, hendaknya kita memahami tentang masalah istilah irhab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun istilah yang sebenarnya yang dimaksud oleh Barat, yaitu adalah digunakan kata-kata tatarruf atau ekstrim. Ini yang lebih tepat. Itu ekstrim. Adapun sikap ini telah dilarang dalam Islam. Allah mengatakan kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, mengatakan kepada dalam sabdanya, telah binasa orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang keras, yang bukan pada tempatnya, orang-orang yang melampaui batas. Ini yang dimaksud atau yang diistilahkan dengan ekstrim. Ya kan, belum ada momen. فما هي الأسباب التي بيّنها الشرع لتطرف المتطرفين وغلو الغالين بغي الباغين؟ من أهم الأسباب التي تقود إلى التطرف في الفكر وإلى الغلو في المنهج وإلى البغي في العمل والسلوك الفهم الخاطئ لدين الله تبارك وتعالى. فهؤلاء قوم لم تدرك عقولهم مقاصد الشرع ولم تستوعب قلوبهم رحمة الله للخلق ولم ينفعلوا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة بل إن رسلهم أنكرت على الرحمة المهداة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما قسم رسولنا صلى الله عليه وسلم غنائم غزوة حنين وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم ولم يعطي المهاجرين والأنصار، قام رجل فقال لرسول الله لأعلم الناس بالله ولأتقى الخلق لله، قال له اعدل يا محمد فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. Kemudian beliau mengatakan apabila sikap ekstrim dan melampaui batas adalah suatu sikap yang tercela dalam agama, maka perlu kita ketahui apakah penyebab yang mendorong terjadinya pemikiran tatarruf, terjadinya sikap tatarruf di dalam pemikiran dan sikap melampaui batas. Ini di antara sifat atau sebab-sebab yang paling utama. Yang pertama adalah yaitu pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama Allah, pemahaman yang salah terhadap Islam. Karena mereka orang-orang yang ekstrim itu adalah satu kaum yang mereka atau akal-akal pikiran mereka tidak sampai untuk memahami tentang maksud dan tujuan syariat Allah. Hati-hati mereka tidak memiliki rahmat. Demikian pula mereka adalah orang-orang yang tidak memahami bagaimana metode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengingkari rahmat, karunia atau rahmat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau membawakan sebuah kisah awal mula terjadinya pemikiran tasawuf ini, yaitu ketika terjadi perang Hunain, di mana Rasulullah SAW memberikan harta rampasan itu kepada sebagian pemimpin Arab yang baru masuk Islam untuk menyatukan hati-hati mereka. Rasulullah tidak memberikan kepada kaum muhajirin dan kaum ansar. Lalu datanglah bangkitlah seorang, dia mengatakan, wahai Muhammad, berlaku adillah engkau, karena sesungguhnya pembagianmu ini bukan diinginkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, i'tarada ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi'aihi al-fatih wa aqlihi al-kafir لأنه لم يستوعب حكمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن يتألف زعماء القبائل ورؤساء العشائر ليكونوا ولدا للدين وعونا للإسلام ورفيدا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو بداية الشر وهذا هو انطلاقة الغلو والتطرف. فعندئذ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضرعه هذا أي من نسله وذريته قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فهم على عبادتهم وعاطفتهم وحماستهم لا يفقهون الدين بل يقرؤون ولا يفهمون ويبجعون العلم ولا هم يعرفون. فلذلك فإن الفهم الخطأ لمقاصد الشريعة والفهم الخطأ لدين الله كتابا وسنة يقود إلى الغلو ويقود إلى العنف ويقود إلى التطرف. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa orang itu telah menentang Rasulullah atau kebijaksanaan Rasulullah SAW dengan pendapatnya yang rusak dan dengan akalnya yang tidak benar. Dia tidak mengetahui apa hikmah di balik pembagian harta rampasan itu kepada para pemimpin Arab yang baru masuk Islam. Padahal tujuan beliau SAW adalah untuk menyatukan hati-hati mereka agar para pemimpin itu menjadi orang-orang yang menolong penyebaran Islam terhadap kabilah-kabilah mereka. Inilah permulaan atau kejadian ini merupakan permulaan bagi kejelekan, permulaan bagi kejahatan yang timbul dan benih-benih takarruf atau ekstrim. Kemudian kata Nabi Alaihissalam, setelah mendengar orang itu yang menentang beliau, beliau mengatakan bahwa akan keluar dari orang ini, dari keturunannya satu kaum yang mana bacaan Quran, yang mana kalian menganggap kecil ibadah kalian dibandingkan dengan mereka. Namun itu semuanya tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka dengan ibadahnya yang banyak, dan mereka tidak memahami apa yang dimaksud oleh Islam, apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Dengan dakwaan mereka bahwa mereka mempunyai ilmu, namun pada hakikatnya mereka tidak berilmu dan tidak memahami itu semuanya. Dan demikian bahwasanya pemahaman yang keliru kepada agama telah menyebabkan atau menjerumuskan kepada pemikiran ekstremisme berlebihan dan seterusnya. وهذا لا نمسه في واقعنا المعاصر. فإن هؤلاء الذين يقومون بأعمال العنف من تفكير ومن تقتيل أعمى ومن تدبير فهموا آيات من آيات كتاب الله فهم الخطأ فأنبنوها على المسلمين عمدوا إلى قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفهموا هذه الآية فهم الخطأ فرأوا أن كثيرا من الدول المنتسبة للإسلام تطبق بعض الأحكام الغربية أو بعض القوانين التي استوردوها من الحضارة الغربية وما شابه ذلك فقالوا إذن هؤلاء لا يحكمون بما أنزل الله إذن هؤلاء الكفار فعمدوا إلى تكفير حكام المسلمين. ثم رأوا وقالوا أن هذه الشعوب رضيت بحكم بغير ما أنزل الله والذي يرضى بالكفر فهو كافر. إذن الشعوب كافرة فنقلوا المعركة من مواجهة أعداء الله والذب عن حدود بلاد المسلمين إلى داخل البلاد الإسلامية فأصبحوا يفسخون السيارات ويفجرون أبناء المسلمين. أصبح الشاب المسلم قنبلة موقوتة لا تدري متى ينفجر وأين ينفجر. وهكذا صدق عليه الوصف النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Selanjutnya beliau mengatakan, inilah yang dirasakan, yakni dalam memahami Islam yang keliru ini, inilah yang kita rasakan dan kita yang kita rasakan pada jalan ini atau pada kejadian-kejadian di jalan ini. Karena mereka, orang-orang itu, apa yang terjadi, yang mereka lakukan, berupa pembunuhan, kemudian pengeboman, dan yang lainnya, ini disebabkan karena pemahaman mereka yang keliru terhadap Islam. Mereka memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dan pemahaman yang salah dan keliru. Mereka memahami perintah Allah, barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka itulah orang-orang yang kafir. Sehingga mereka melihat para pemimpin atau sebagian besar pemimpin kaum muslimin yang tidak menjalankan hukum Islam. Lalu kemudian mereka melihat keadaan rakyat atau kaum muslimin ridho kepada pemerintah-pemerintah mereka yang tidak menjalankan hukum Islam, maka mereka pun kemudian menghukumi bahwa pemimpin dan rakyat itu adalah kafir. Oleh karena itu mereka pun kemudian melaksanakan apa yang mereka laksanakan. Tempat muncullah para pemuda yang mereka kemudian menjadi bom-bom entah kapan meledaknya. Ini disebabkan karena mereka tidak memahami Islam secara benar. Dan benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi Alaihissalam, bahwasanya orang-orang itu mereka membunuh orang muslimin dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Walau raja'u ila kalbil ulama' وتمسكوا بمنهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم وعلموا أن هذه المسألة حررها العلماء وبينها الفقهاء وبينوا أن ترك الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا بذاته مخرجا من الملة وإنما هو بحسب شجاع الله إن استحل أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو قال أنه غير واجب علي أن أحكم بما أنزل الله أو أني مخير في ذلك كما بين العلماء من الصحابة الكرام. فهذا الذي يكفر. أما الذي قد يحكم حرم أو يحكم رشوة أو يحكم مصلحة أو يحكم خوفا فهذا فقد أتى بابا من الكبائر ولكنه لا زال في دائرة الإسلام ولا زال مسلما يقول لا إله إلا الله. Seandainya atau kalau saja mereka kembali dan rujuk kepada pemahaman para ulama dan mereka berpegang kepada manhaj salaf yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum, niscaya mereka akan mengetahui tentang masalah ini. Karena masalah ini telah dijelaskan oleh para ulama tentang ayat bahwa tidak setiap yang tidak menjalankan hukum Allah itu adalah kafir. Karena dia akan hukum kafir apabila dia mengatakan bahwa hukum Allah tidak lebih baik daripada hukum yang dijalankannya. Atau dengan alasan bahwasanya dia diberikan hak memilih terhadap hukum Allah atau hukum yang ingin dijalankannya. Ini yang menjadi kafir. Adapun seorang menjalankan satu hukum yang bukan dengan hukum Allah, namun disebabkan karena hawa nafsu atau rasa takut dari atasannya atau yang lainnya, maka ini bukan atau dia tidak sampai kepada kekafiran, tapi dia telah membuka satu pintu di antara pintu-pintu yang menyebabkan dia melaksanakan dosa yang besar, tapi tidak sampai kepada kekufuran. Hada huwa sababun rais wa sababun azim fi wujud harakat al-ghulu wa jama'at at-tatarruf wa huwa annahum انتحلوا المنهج التكفيري الذي يقود إلى تكفير المسلمين حكاما ومحكومين دولا وشعوبا لا يفرقون بين صغير وكبير بين ذكر وأنثى بين رجل وامرأة. هذا هو السبب الرئيس. وبعض الناس للأسف يغالطون أنفسهم بأنفسهم يقولون إن من أسباب التطرف الفقر ومن أسباب التطرف البطالة ومن أسباب التطرف ما شابه ذلك، وهذا ليس من أسباب التطرف في شيء. وانظروا إلى قادة حركات التطرف في العالم الإسلامي، تجدونهم خرجوا من عائلات غنية ومن بيئات لا تجد للمال مكانا. فهذا قائد تنظيم القاعدة ابن لادن، هل كان فقيرا؟ هل هذا أيمن الظواهري ساعده الأيمن، هل كان فقيرا؟ وأن تسأل ذلك، فهذه الفقر والبطالة ليس هو من أسباب التطرف، وإنما السبب الرئيسي للتطرف والقتل والتدمير والتفجير هو الفكر التكفيري، الفكر التكفيري الضال الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعت أصحابه وزعاته لأنهم في أبواب النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاء أهل النار. Itulah sebab yang paling utama, yang paling pokok terjadinya gerakan-gerakan ekstremisme disebabkan karena mereka mengkafirkan para pemerintah negeri-negeri. Atau karena kejenuhan, ini semuanya tidak benar. Bahkan kita melihat ada orang-orang yang juga ikut nimbrung di dalam pengeboman, pembunuhan, justru keluar dari keluarga-keluarga yang kaya. Satu contoh adalah Bin Laden, Usama Bin Laden, dia bukan seorang miskin, dia adalah seorang kaya. Ini kembali kepada bahwa sebab utama adalah karena pemikiran takfiri yang sesat, yaitu yang pemikiran mengkafirkan kaum muslimin secara keseluruhan karena tidak menjalankan hukum Allah. Itulah sebabnya sehingga terjadi apa yang kita lihat dan kita saksikan di saat ini. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam tentang orang-orang itu, bahwa mereka adalah anjing-anjing ahli neraka. Kata beliau, al-khawarij kila abu ahli nar, orang-orang khawarij yang keluar dari penguasa yang memberontak kepada pemerintah Islam, mereka itu adalah sebagai anjing-anjing penghuni neraka. Min asbab at-tatarruf al-aidah istighjal an-nataij wa istibta' nasr Allah tabarak wa ta'ala li hadhihi al-ummah fa kathir min haula'i al-mutatarrifin ilah qara'u في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المستقبل لهذا الدين وأن النصر آت لهذه الأمة، لكنه يهدد واقع الأمة لا يتلائم مع هذه المبشرات النبوية، فاستعجل النتائج واستقدم البلاء وافتعل الفتن ظانين أن الله سوف يصح الحق بهم عن نصر لهذه الأمة، ظانين أنفسهم أنهم أهل لنصر الإسلام ولنصر دين الله وأنهم محل لتنزيل نصر الله تبارك وتعالى. والذي يستعجل النتيجة دائما يكون عاقبته الحرمان، فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، بل إنهم لم يفقهوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفيد صبرا والذي كان ينظر إلى المستقبل بتدرج وينظر إلى المستقبل بصبر. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عادته قريش وجاءه ملك الجبال يقول له: يا رسول الله، لو شئت لأطبقن عليه الأخشبين. كان باستطاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: نعم، اطبق على أهل مكة الأخشبين فينتهي الأمر، ولكنه الأمل بالله، الأمل بنصر الله، الأمل بأن يخرج من أصلاب هؤلاء، يخرج من أصلاب الموحدين يرفعون كلمة التوحيد وينصرون دين الله. فيقول رسولنا الكريم: الرحمة المهداة، يقول: إني لأرجو الله أن يخرج من أصوابهم من يقول لا إله إلا الله. وكان الأمر كما اعتقد رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد خرج من صلب الوليد ابن المغيرة الذي وصفه الله في القرآن هماز مشاء بنميم عتل بعد ذلك جميل خرج من صلبه خالدا سيف من سيوف الله المسلمة نصر الله به الإسلام وفتح به الفتوحات وخرج من صلب فرعون هذه الأمة أبي جهل خرج من صلبه عكرمة ابن أبي جهل الذي كان يؤلب ويشجع المسلمين في يرموك وقتل شهيدا في سبيل الله. نعم خرج من أصلابهم من نصر دين الله من فتح البلاد للمسلمين من أعلى كلمة التوحيد. فهذا الصبر وليس الاستعجال وليس استبطاء نصر الله وليس استداء البراء والفتن كما يفعل أولئك المتعجلون. هذا الاستعجال الذي حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم mendapatkan hasil sehingga yang merasa bahwasanya pertolongan Allah itu terlambat, yang dalam mereka ada yang membaca hadis Rasulullah SAW di mana beliau mengatakan bahwasanya masa depan ini adalah untuk Islam, namun mereka melihat realita umat dan kaum muslimin justru sebaliknya sehingga mereka ingin dan mereka tergesa-gesa untuk mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Lalu mereka pun membuat hal-hal yang justru menimbulkan bencana kepada umat ini. Mereka mengira dengan perbuatan mereka itu bahwa mereka telah menolong agama Allah. Mereka mengira bahwasanya dengan perbuatan mereka itu mereka adalah sebagai orang-orang yang telah menolong agama Allah. Padahal bukanlah demikian. Justru orang-orang yang ingin cepat mendapatkan hasil akan diberi sanksi dengan dicegahnya hasil itu dari mereka. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah, barang siapa yang ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka justru akan diberi sanksi, dia tidak akan mendapatkan hasilnya itu. Kemudian mereka juga bahkan memahami dari hadis Rasulullah SAW yang mana beliau yang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan realitanya apakah yang terjadi bahwasanya Allah melahirkan dari Al-Walid bin Mughirah seorang putra yang masih menjadi salah satu di antara pedang-pedang Allah yaitu Khalid bin Walid. Kemudian Allah lahirkan pula, Allah mengeluarkan pula dari seorang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Fir'aun umat ini yaitu seorang pahlawan yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Ialah seorang yang memberikan sugesti pada kaum muslimin pada peperangan Yarmuk. Demikianlah Rasulullah dan kesadaran dan optimisme belum memperjuangkan agama ini. Umin asbab at-tafarruf wal-ghulu wal-anf huwa intishar al-fasad fi bilad al-muslimin. وانتشار الضعف في بلاد المسلمين، فهذا الفساد يولد فسادا، وهذا الضعف يولد تطرفا وغلوا، لأن كثيرا من الذين يتحركون بعواطفهم ويتحركون بحماساتهم ولا يحكمون شرع الله في أمة الإسلام عندما يرون الفساد قد استشرى وعندما يرون الضعف قد استكحل لا يجدون أمامهم إلا أن يقوموا بهذه الأعمال ظنا منهم أنهم يصلحون وهم في الحقيقة يفسدون. فإذا على المسلمين حكاما ومحكومين دولا وشعوبا أن تصلح من شأنها وأن تعود إلى دينها وأن تحكم كتابها وأن تطبق سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. عليها أن تنصر الله حتى ينصرها الله ويحفظهم ويحفظ بلادهم ويحفظ شعوبهم ويحفظهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم. Kemudian beliau menyebutkan sebab yang ketiga, di antara sebab-sebab terjadinya ekstremisme, yaitu tersebarnya kerusakan dan kejahatan dalam negeri-negeri muslimin. Juga kelemahan yang dialami oleh kaum muslimin, karena orang-orang yang menggerakkan gerakan-gerakan ini, tatkala mereka melihat bahwasanya kerusakan dan kelemahan pada diri kaum muslimin, maka mereka pun dengan perasaan semangat yang tinggi, tanpa ini mereka pun menggerakkan gerakan-gerakan itu. Namun, para sikapnya apa yang mereka kerjakan itu bukan untuk memperbaiki. Justru kerusakan yang timbulkan oleh gerakan-gerakan itu lebih besar daripada perbaikan yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, kami mengatakan kepada atau menganjurkan, kami menghimbau kepada kaum muslimin, baik kaum para penguasa maupun rakyat, agar mereka benar-benar melaksanakan perintah Allah, menjalankan hukum-hukum Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian, semoga Allah menolong mereka, jika mereka menolong agama Allah Subhanahu wa Taala. Semoga Allah menjaga dan memelihara mereka, diri-diri mereka, negeri mereka, dan harta benda mereka. ومن أسباب التطرف أيضا وهي ظاهرة العيان أن أعداء الأمة وجدوا في هؤلاء المتطرفين وجدوا في هؤلاء الغلاة وجدوا فيهم أداة لتنفيذ مآربهم في بلاد المسلمين. فما احتلت أفغانستان إلا بسببهم وما دمرت العراق إلا بسببهم، فهم وسيلة من وسائل أعداء الدين لتحقيق مآرب الأعداء في بلاد المسلمين. فلذلك فإن أعداء الأمة يشجعونهم وأعداء الأمة يمولونهم، فمن أسباب غلوهم أيضا دعم أعداء الله لهم. Kemudian penyebab yang keempat, di antara sebab-sebab yang lain, yaitu karena musuh-musuh umat. Mereka melihat realita ini, mereka pun mendapat kesempatan. Dan menjadikan orang-orang ekstrim itu sebagai alat atau diperalat. Bukankah di Pakistan masuknya musuh, di Afghanistan dan di Irak disebabkan karena gerakan-gerakan itu? Maka dengan demikian kita melihat bahwa musuh-musuh Islam atau musuh-musuh umat telah memperalat mereka dan justru memberikan mereka modal atau bantuan untuk gerakan-gerakan tersebut demi tujuan mereka. Ya Arafin al-Sibab, Ukhwat al-Islam, Sibab hadihi al-Zahirat al-Khatirah al-Lati tashtahu al-Alam bi-Asrihi wa bi-Khasatan duwal al-Muslimin fa-inna al-Ilaj inda ilim yahun إذا ابتغينا بذلك وجه الله واستعنا بالله عز وجل فإنه نعم المعين. من أهم علاج هذه الظاهرة أن تفتح الدعوة للعلماء الربانيين وأن يمكنوا من وسائل الإعلام التي تصل إلى كل بيت. أولا يوجهون الأمة وشباب الأمة توجيها إسلاميا صحيحا، وثم ينظروا في شبه هؤلاء الولاة المتطرفين فيبينونها ويردون عليها بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنا في سلفنا الصالح أسوة حسنة. فقد أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس ليناظر الخوارج ويبين لهم انحرافهم في فهم دين الله. فقال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. قام بمناظرتهم. فانظروا انقسم عندئذ الخوارج إلى قسمين: قسم أزيلت الشبهة عن عقولهم فرجعوا وهم الغالبية، وقسم بقوا متعنتين على باطلهم وهم القلة. عندئذ قاتلهم علي رضي الله عنهم وأنهى أمرهم في موقعة النهروان. كثير من هؤلاء الشباب مغرر بهم، كثير من هؤلاء الشباب استدرجوا باسم الدين وباسم العاطفة الدينية وباسم الدفاع عن بلاد المسلمين وقضايا المسلمين وعن أعراض المسلمين، ولكنهم استخدموا استخداما في غير محله. فيجب على العلماء ويجب على الحكام أن يتعاونوا فيما بينهم، هذا بحكمه وهذا بعلمه، لحل هذه القضية الخطيرة. وإذا استعانوا جميعا بالله وفقهم الله، كما قال الله تبارك وتعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. Selanjutnya beliau mengatakan, apabila kita telah mengetahui sebab-sebab ini semuanya, maka tentunya kita perlu pemecahan bagaimana untuk menyelesaikan atau menyelesaikan masalah ini. Yang pertama beliau menganjurkan hendaknya dakwah dipegang oleh para ulama yang benar-benar mengerti tentang Islam. Yang kedua, hendaknya sarana-sarana informasi dikuasai oleh kaum muslimin dengan tujuan agar kaum muslimin diarahkan kepada pengarahan yang benar, dan juga untuk menghilangkan subuhat-subuhat, kerancuan-kerancuan yang ada pada orang-orang itu dengan menggunakan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau membawakan sebuah kisah tentang Abdullah bin Abbas yang diutus oleh Ali bin Abi Thalib. Tatkala orang-orang Khawarij memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, maka Abdullah bin Abbas datang untuk berdiskusi dan dialog dengan mereka, menghilangkan subhat-subhat mereka. Maka kemudian mereka menjadi dua kelompok, kelompok mayoritas kembali kepada kebenaran dan membaiat Ali bin Abi Thalib, dan kelompok yang kedua mereka minoritas, mereka tetap pada subhat mereka. Lalu mereka diperangi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pada peperangan Nahrawan. Lalu kemudian beliau mengatakan bahwa banyak di antara orang-orang yang ekstrim itu, mereka karena tergiur dengan pemikiran-pemikiran atau dengan mengatasnamakan pembelaan kepada Islam, sehingga mereka kemudian digunakan oleh pihak-pihak itu. Jadi banyak di antara kaum pemuda dimanfaatkan dengan alasan membela Islam, membela kaum muslimin, padahal semuanya itu tidak demikian. Oleh karena itu, kepada para ulama, hendaknya bekerja sama dengan pemerintah, mereka saling ta'awun untuk menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada mereka. هذه الظاهرة الخطيرة أن يصلح المسلمون مجتمعاتهم وأن يعودوا إلى دينهم، فإن الأمن والأمان قرين للإيمان، فإن المؤمن هو صاحب الأمن والأمان، وأن المؤمنين هم الذين يستحقون الأمن والأمان. انظروا وتأملوا قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا كان التوحيد في الأمة، وإذا كانت السنة في الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى يمن عليها بالأمن والأمان، ويحفظها من أعدائها في الداخل ويحفظها من أعدائها في الخارج، وتكون خير أمة أخرجت للناس كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمة التي تأمر بالمعروف والأمة التي تنهى عن المنكر والأمة التي تصلح أمرها وشأنها مع الله يمن عليها الله بالأمن والإيمان. Kemudian beliau mengatakan penyembuhan atau penyelesaian masalah ini yang kedua diantaranya yaitu agar kaum muslimin mereka memperbaiki kondisi masyarakat mereka. Mereka kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena aman dan keimanan adalah dua hal yang tidak berpisah. Allah memberikan jaminan bagi orang-orang yang beriman berupa keamanan. Allah kemudian beliau membawakan salah satu ayat dalam surat An-Nur yang panjang, yaitu Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman bahwa Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka, kemudian memberikan kepada mereka keamanan dan mengokohkan agama mereka disebabkan karena apa yang mereka kerjakan. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya apabila di dalam suatu masyarakat Islam, apabila di dalam umat berdiri tegak tauhid kepada Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka Allah akan menganugerahkan kepada umat itu keamanan dan kedamaian. Allah akan membela atau memelihara mereka dari musuh-musuh mereka yang di dalam maupun yang di luar, dan mereka akan menjadi umat yang terbaik. Allah mengatakan, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan atau ditampakkan kepada manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Maka umat yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran serta beriman kepada Allah pasti akan diberikan keamanan dan kedamaian kepada mereka dan kedamaian kepada mereka. ومن أعظم أسبابي أو علاجي هذه الأسباب عدم الإثارة المضادة من أعداء الدين للمسلمين كهؤلاء الكفار الذين احتلوا بلادنا ونهبوا خيراتنا ونهبوا خيراتنا واستعبدوا شعوب المسلمين. ماذا ينظرون من المسلمين وماذا ينتظرون من المسلمين؟ هل ينظرون من الذبيحة أن تستسلم لهم؟ ماذا ينتظر الجزار من الذبيحة؟ إذن هم الذين اعتدوا على بلادنا، هم الذين اعتدوا على أراضينا، هم الذين نهبوا خيرات المسلمين، فماذا ينتظرون من الشعوب المسلمة؟ أن تذل لهم، أن تصنع لهم، أن تستسلم لهم. معاذ الله، إن ديننا لم يرب هذه الأمة على الخنوع، ولم يرب هذه الأمة على الذل، فلو جلسوا في ديارهم لما نالهم شيء من هذه الأمور التي يشكون منها. وكهكذا هم في بلادهم يستثيرون المسلمين ويحفظون على المسلمين. وانظروا إلى هذا الرسام الذي استهزى برسول الله صلى الله عليه وسلم وصور له رسوما كاريكاتيرية. ماذا يريدون؟ يستهزئون بنبينا ويستهزئون بديننا ويستهزئون بمقدساتنا. إذن فهم الذي يصدرون الإرهاب وهم الذين يرعون الإرهاب إن أردنا أن نحقق المسألة. Kemudian yang berikutnya bahwasanya pencegahan yang ketiga untuk menyelesaikan masalah ini yaitu tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Kemudian beliau menyebutkan tentang bagaimana orang-orang kufar mereka mengintai negeri-negeri muslim. Mereka kemudian tujuannya adalah untuk mencari dan mengambil serta mengeruk harta benda yang dimiliki oleh kaum muslimin. Seandainya mereka diam di rumah-rumah mereka, mereka tidak akan mampu untuk berbuat. Lalu kemudian beliau mengatakan bahwasanya salah satu penyebab juga dari timbulnya terorisme itu yaitu karena mereka yang menyulitnya. Satu contoh adalah orang yang telah menggambarkan dengan gambaran yang merupakan sebuah penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sehingga menyulit hati kaum muslimin. Ini merupakan sebab disebabkan karena dari mereka sendiri. ثم إنه لا بد من بيان لأمرين. الأمر الأول أن حق المدينة يدافعوا عن بلادهم أن يدافعوا عن دينهم أن يدافعوا عن رسولهم أن يدافعوا عن إسلامهم وله الحق في كل الشرائع السماوية وكل القوانين الوضعية وكل الأنظمة البشرية للضعيف أن يدافع عن دينه وأن يدافع عن أرضه وأن يدافع عن عرضه وأن يدافع عن خيراته. الشعوب التي تجاهد في سبيل الله وتدافع عن أرضها وعرضها في مشارق الأرض ومغاربها ليست شعوبا إرهابية وليست شعوبا متطرفة، إنما هي ترد العدوان وتصد العدوان عن بلادها وعن دينها وعن أعراضها وعن مقدساتها. ثم أمر آخر، إن وصف الإسلام بالإرهاب أو أنه مصدر الإرهاب، فالإرهاب لا دين له. فكما يوجد في المسلمين متطرفون وغلاء، يوجد في النصرانية متطرفون وغلاء، ويوجد في اليهودية متطرفون وغلاء، ويوجد في كل الشعوب متطرفون وغلاء، لماذا يسكت عن هؤلاء وينسب التطرف والإرهاب إلى الإسلام؟ إذن الإسلام بريء من التطرف، الإسلام بريء من الإرهاب. اصلحوا شعوبكم تستقيم لكم أموركم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجمع كلمة الموحدين، وأن يكف أذى المشركين عنا وعن ديننا وعن مقدساتنا وعن بلادنا وعن أراضينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada dua hal yang perlu diingatkan. Yang pertama bahwasanya kepada kaum muslimin seluruhnya dan orang-orang yang lemah yang tidak mempunyai kekuatan, mereka berhak untuk membela agama mereka. Mereka berhak untuk membela negeri mereka. Mereka berhak untuk membela rasul mereka. Dan semua undang-undang, baik undang-undang yang berdasarkan syariat Allah, undang-undang yang ditulis oleh manusia, sekalipun semuanya membenarkan pembelaan seseorang atau kaum lemah akan agamanya, kehormatannya, harta bendanya, baik harta dan harta bendanya. Oleh sebab itu, apa yang kita saksikan, bangsa manapun, dari timur dan barat, tatkala mereka mempertahankan diri mereka, pada hakikatnya mereka adalah untuk membela kehormatan mereka dari permusuhan, membela kehormatan mereka dan menolak permusuhan yang diarahkan kepada mereka. Dan yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya mensifati Islam sebagai agama yang merupakan yang mengajarkan terorisme ini adalah sesuatu yang tidak benar. Karena ekstremisme atau terorisme tidak mempunyai agama. Bagaimana ada sikap itu di dalam kaum muslimin, sikap ekstrim maksudnya ada di dalam kaum muslimin, demikian pula sikap ekstrim ada pada orang-orang Nasrani, demikian pula ada pada orang-orang Yahudi, dan ada pada setiap bangsa. Namun mengapa mereka didiamkan? Mereka mengapa tidak diutak-atik? Mengapa hanya kaum muslimin yang kepada Islam disebabkan terorisme itu? Oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruhnya, hendaknya mereka memperbaiki diri-diri mereka, niscaya akan menjadi baik urusan-urusan mereka. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, memelihara dan membela kita, menjaga kehormatan agama, menjaga kehormatan diri dan negeri-negeri kaum muslimin. Akhirnya aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاه الله خير الجزاء على كلمته الطيبة النافعة. وبرنامجنا الآن هو إجابة بعض الأسئلة الواردة من الحاضرين فنرجو من سماحة مشايخنا الكرام إجابتها. قوم مسلمين والمسلمات يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى أجر كتاب كرارة مغني soal jawab. Untuk acara ini akan kami persilakan kepada Al-Ustaz Yusuf Harun dan Al-Ustaz Mubarak dan Muhallim. Qawli tafaddal, mashkura. Kaum muslimin sekalian, di sana ada beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita dan insya Allah Syekh Ali Hasan dan juga Syekh Salim bin Zaid Al-Hilali akan berkenan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mengingat bahwa karena pertanyaan yang disampaikan kepada beliau berdua adalah banyak sekali, oleh karena itu di sini disaring oleh panitia dan akan dikemukakan kepada beliau pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tema kita pada siang hari ini. Di antara pertanyaan yang disampaikan adalah Ustaz rahimakumullah mohon ditaparkan sekilas tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang non muslim atau orang kafir. Kaif akhlaku Rasul sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihi lil kafirin. I'm counting down the minutes until I can be with you. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه أما بعد. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق القرآن كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن ثم تلت قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق العظيم خلق شامل للخلق جميعا كما ورد في الكلمة الأولى حول الرحمة، والرحمة أجل الأخلاق ودافعها ومحركها الأول. فإذا كانت تلكم الأمثلة أو الروايات التي ذكرناها متعلقة بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام مع الكفار أرض وتعامله معهم عليه الصلاة والسلام في السر، وأنا أذكر على ذلك I'm counting down the minutes until I can be with you again. أما الحديث الأول فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسل لا تقتل، أي رسل الكفار أي السفراء الذين يرسلونهم الكفار وفاق مع المسلمين ومبعوثين إليهم، فعدل الإسلام ورحمة الإسلام لم تكن سببا وأن تكون سببا في قتل هؤلاء أو إبائهم، لأن في الإسلام وثيقة وعهودا. فهذه من صور التعامل الرفيع من المسلمين أو من الإسلام وفي الإسلام إلى هؤلاء الكفار غير المسلمين. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه في وصيته لمعاذ خالق الناس بخلق حسن، لم يقل وخالق المسلمين أو الصالحين أو المصلين، وإنما قال وخالق الناس بخلق حسن، أي عموم الناس كافرهم ومسلمهم ومسلمهم فاجرهم وصالحهم سبولا للرحمة وتكاملا مع الأخلاق الدينية. الحديث الثالث حديث ذلك اليهودي الذي كان جار النبي عليه الصلاة والسلام ويهديه، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن له ولدا في حالة النزع والاحتقار، فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام يزوره في بيته ويدعوه إلى ربه لعل الله يهديه ويصلحه، يجازي السيئة بالحسنة صلى الله عليه وسلم حتى مع الكهف. قال يا غلام، وأبوه حاضر، قل لا إله إلا الله تنجيك من النار. والغلام ينظر إلى أبيه ويتطلع إليه، يا غلام قل لا إله إلا الله. والغلام ينظر، الصورة نفسها حصلت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وعمه أبي طالب الذي كان ينصر الدين وينصر الإسلام والمسلمين ومحمدا عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يسلم. يقول له يا عملاح قل لا إله إلا الله، وأبو طالب ينظر إلى صناديد قريش. صناديد قريش قالوا لأبي طالب أترغب عن ملة أبائك وأجدادك فما فعل الكفر. أما اليهودي الذي سمع نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام يدعو ابنه وولده إلى الإسلام، والله تعالى يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فماذا كان جوابه وتجاوبه؟ قال يا بني أصعب القاكم. قال الغلام قبل الموت وقبل الغرغرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا جانب شريف من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة، ومن آدابه المنيفة، ومن أخلاقه الطاهرة العفيفة صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين في سلمهم وحربهم. ونسأل الله أن يمثلنا بأخلاقه وأن يجعله نعمة الأسوة لنا. والله يقول فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. I'm counting down the minutes until I can be with you again. Bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Bagaimana diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Selaya beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan kininya engkau Muhammad berada pada akhlak yang sangat agung. Sebagaimana disebutkan dalam kata yang pertama, yaitu kata rahmah yang telah beliau sampaikan, maka beliau menyebutkan bahwa akhlak Rasulullah SAW terhadap orang-orang kafir, terhadap umat muslim, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai, beliau adalah tetap bersikap baik kepada mereka. Di antaranya adalah sebagai contoh apa yang beliau sampaikan dan sabdakan bahwa para duta orang-orang kafir itu tidak boleh dibunuh. Inna rusula la tuqtal. Inilah merupakan salah satu bentuk atau gambaran dari akhlak Rasulullah SAW yang mulia dan agung terhadap orang-orang non-muslim. Kemudian disampaikan juga dalam wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Beliau tidak menyebutkan orang-orang muslim saja, tapi beliau menyebutkan secara umum, yaitu manusia pada umumnya. Contoh yang ketiga adalah hadis yang berkenaan dengan orang Yahudi yang anaknya dalam keadaan sakratul maut, di mana Rasulullah SAW telah berkunjung menjenguk anak orang Yahudi ini, dan beliau mendoakannya semoga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuk Islam. Beliau menyatakan kepada anak yang dalam keadaan seperti tersebut tadi, katakanlah la ilaha illallah. Demikian juga sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib. Beliau mengajak pamannya yang mesti tidak masuk Islam, tetapi mengajak dengan lemah lembut untuk mengatakan tersebut. Paman Yahudi tadi bagaimana diriwayatkan, setelah Rasulullah SAW mengajak anaknya untuk masuk Islam, maka Yahudi tadi mengatakan, wahai anakku, patuhlah dan taatlah kepada Abu Qasim, yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga anak tersebut dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi petunjuk sehingga masuk Islam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alhamdulillah yang telah membebaskan anak ini dari api neraka dengan dakwahku. Inilah di antara akhlak Rasulullah SAW terhadap orang-orang Muslim, baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan kepada kita dalam firman-Nya bahwa sesungguhnya kalian telah memiliki suri teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW bagi siapa yang mengharapkan Allah berkejumpaan dengan Allah dan kehidupan di akhirat. Demikian. السؤال الثاني: وما له الأداء الذي يجبر بنا أن نحاربهم في زماننا الآن وكيف صفاتهم؟ Pertanyaan kedua, yang musuh yang bagaimana pada zaman sekarang ini yang pantas kita perangi dan bagaimana ciri-ciri mereka? الأعداء الذين يحاربهم الإسلام ويحارب المسلمون هم ثلاثة أصناف. الصنف الأول هم الذين يحاربوننا في الدين. الصنف الثاني هم الذين يظاهرون علينا يظاهرون على الإسلام والمسلمين أن يعينوا أعداء الإسلام على الإسلام. أعداء الإسلام على حرب الإسلام. الصنف الثالث هم الذين يغزون بلاد المسلمين ويستحلون بلادهم. هذه الأصناف وردت الآيات والأحاديث بوجوب جهادهم. لكن الجهاد هنا نبين حكما، لكن تطبيق الحكم وتنزيل الحكم على الواقع لا بد أن نعرفه أيضا، وهو أن الجهاد لا يكون إلا بأمر العلماء والحكام. فليس لأحد أن يقول أنا أريد أن أجاهد ويخرج براية فتكون النتائج غير المقصودة وتكون الثمرات غير المطلوبة ويكون القتل والتدمير في المسلمين وليس في أعدائهم. أو الثاني أن يكون عند المسلمين القدرة على قتال الأعداء وعلى رد العدوان وعلى ظهر الكافرين، أما وهم ليس عندهم قدرة وليس عندهم استطاعة فلا يكلف الله إلا نفسها. عندئذ يجب عليهم أن يتمثلوا قول الله تعالى وأعدوا لهم، أن يبدأوا بالإعداد، الإعداد التربوي الإيماني الذي هو أهم من الإعداد المادي ثم الإعداد المادي. فإذا اكتمل عندهم الإعدادان كانوا أهلا لنصر الله ونصرا للاستقلال والتمكين في الأرض. Beliau menyatakan bahwa musuh yang dapat diterangi dan bisa diterangi oleh kaum muslimin pada saat ini adalah ada tiga macam. Pertama yaitu mereka yang memerangi agama Islam. Kemudian yang kedua adalah mereka yang membantu musuh-musuh Islam untuk memerangi Islam. Dan yang ketiga adalah mereka yang menyerang negara kaum muslimin dan tanah mereka. Mereka itulah yang wajib diperangi. Namun perlu diperhatikan bahwa di sana ada ketentuan-ketentuan untuk terpenuhinya jihad. Pertama, bahwa jihad itu tidaklah boleh dilakukan kecuali berdasarkan keputusan atau fatwa para ulama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, bahwa kaum muslimin memiliki kemampuan dan kesiapan untuk memerangi musuh-musuh mereka. Tetapi kalau kaum muslimin tidak mempunyai kekuatan dan mempunyai kemampuan untuk memerangi mereka, maka sungguhnya Allah tidaklah memerintahkan kepada suatu umat kecuali apa yang mereka sanggupi. Allah dalam kondisi seperti ini, Allah memerintahkan kepada kita agar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik berupa material maupun murid. Demikian yang dia sampaikan. Menalasi al-warida hadirat al-syeikh hadiratumullah ma nasihat al-syeikh liman fa'ala al-irhab في بلادنا اندونيسيا، حيث زعم أن فعله صحيح وصواب، وأنه يعتقد أنه كالمجاهدين في سبيل الله تعالى، فهل له أجر على ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. أما حكم فقد بيناه بيانا أظنه كافيا، وفي حكم الفعل يظهر حكم الفاعل، اختلاف الأسماء لا يغير حقائق المسميات. أن يسمى الأستاذ جهادا، وأن يسمى الإرهاب الباطل ابتداء، هذا لا يغير الحقيقة ولا يغير الحكم الشرعي. وكون هذا الفعل واقعا في اندونيسيا أو واقعا في عمان أو واقعا في مصر أو السودان أو أي بلد من بلاد الإسلام، فإنه لا يتغير ولا يتبدل، على حد قول الشاعر: بلاد الله أوطاني من الشام لبغداد. كل بلاد المسلمين لها حكمها، ولا سيتغير هذا الحكم بتغير اللون أو اللغة أو الموقع الجغرافي. وعليه فإن هذا الفعل من هؤلاء المتوهمين أنهم مجاهدون خطأ، وخطأ كبير جدا، واعتقادهم هذا اعتقاد باطل، وتوهمهم هذا توهم فاشل لا وزن له ولا قيمة له. وننصحهم أن يتقوا الله وأن يرجعوا عما هم فيه مما يؤدي إلى قتل المسلمين أكثر من قتل الكافرين، ومما يؤدي إلى تسويل الكافرين على المسلمين، وتكاتفهم أو تكاتفهم على المسلمين، واستنتاجهم مقدراتهم ونهبهم خيراتهم واستضعافهم و إلى آخر هذه الأمور. أما له أجر أم ليس له أجر، فهذا فعله عند الله في ظهر أمر نعتقد أن فعله خطأ وما ينبغي عنه، لكن قد يوجد عنه عنده كشخص معين بعض الموانع التي لا يعلم بها إلا الله. أما حكمنا في الظاهر أنه فعل خطأ، وهذا الخطأ كثيرا بل هو خطأ فظيع جريء شنيع، ولا مفرج إلا الله. Bagaimana telah disebutkan tadi, bahwa penjelasan masalah terorisme ini adalah jelas dan hukumnya dalam hal ini kan jelas. Sehingga dengan demikian jelas pula hukum orang yang melakukan. Dan perlu dibedakan antara jihad dengan tindakan terorisme, meskipun terorisme itu disebut juga atau dikatakan sebagai jihad. Dan hal ini adalah sama saja meskipun terjadi di Indonesia maupun terjadi di negara-negara lain, di Yordania, di Mesir, dan lain sebagainya. Hukumnya tetap sama, tidak berubah dan tidak berpindah. Jadi hukum hal ini adalah salah, dan keyakinannya tentang hal tersebut adalah batil, dan anggapannya juga tidak benar. Nasihat saya adalah dia bertaubat kepada Allah, takut kepada Allah, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan pada kaum muslimin yang lebih besar. Jadi zahirnya perbuatannya adalah salah, dan menurut zahir ini apa yang dilakukan adalah bukan sesuatu hal yang ringan, tetapi sesuatu yang berat. Adapun hakikatnya, maka hal itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. من الأسئلة الواردة يا شيخ: ما موقفنا مما ذكره الغربيون في صحفهم من تكوين الرأي العام لزعمهم أن الإسلام هو الإرهاب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا من كتاب أعداء الدين قديما، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قد أخرج الشيخان حديث أنس قصة الرجل الذي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فارتد نصرانيا ولحق بالروم فقدمه الله، فدفنه الروم فبدأت الأرض على ظهرها، فقال الروم انظروا هذا سنة قديمة من سننه، قالوا هذا فعل محمد وأصحابه، فعلوا ذلك بصاحبنا لما رجع عن دينه فأعمقوا له فنبذته الأرض، فقالوا مثل هذا القول هذا فعل محمد وأصحابه، ثم نبذته الأرض، ثم علموا أنه ليس من فعل الله. ينبغي علينا أن نضاد هذا الرأي العام برأي عام آخر في بلادهم، وأنا أقترح مجرد اقتراح لعله يلقى أذنا طاغية من صناع القرار في بلادنا. أولا، استقطاب المنصفين من علماء الغرب الذين يقرون بعظمة الإسلام وعظمة الرسالة، وهذا تفعيل لسهم مؤلفة قلوبهم، فكثير من المنصفين فيهم يقرون بعظمة الإسلام وعظمة الرسالة وعظمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أن يخصص صناع القرار في بلادنا علماء مسلمين من أهل التخصص للكتابة في جرائدهم والكلام في وسائل إعلامهم الغربي لكي يوصل صوت المسلمين إلى الغربيين. والأمر الثالث هو دعم وسائل الدعوة في بلاد الغرب، لأن كثيرا من هؤلاء الغربيين لا يعرفون شيئا عن الإسلام وعن الرسول وعن المسلمين، وهذا اعترف به كبار من محللين في المسألة الأخيرة التي في الدنمارك حيث سبوا النبي وواجهوا النبي، يقولون أن هؤلاء لا يعرفون شيئا عن الإسلام، فينبغي أن ننقلهم وإلى ثقافتهم لنعرفهم أن الإسلام رحمة وأن الإسلام نعمة وأن الإسلام أمن وأن الإسلام أمان. Jadi pertanyaan adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim terhadap pendapat-pendapat atau opini yang dibentuk oleh negara Barat yang menyatakan bahwa Islam itu identik dengan terorisme. Dia menyatakan bahwa inilah sebenarnya hakikat musuh Islam mulai dari zaman Nabi dahulu. Bagaimana disebutkan tentang kisah orang yang masuk Islam kemudian menjadi murtad dan masuk naturalis, di mana mereka menyebutkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan saya mengusulkan bahwa opini yang dibentuk oleh data tersebut harus ditantawan juga dengan opini pula. Jadi acara catanya untuk beliau pertama adalah tidaklah kita menarik beberapa pakar yang mempunyai sifat kejujuran daripada pakar-pakar Barat, yaitu mereka yang mengakui dengan kebesaran Islam, mengakui kebesaran risalah, dan mengakui keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian tindakan yang kedua yaitu membentuk tim khusus dari kalangan ulama Islam untuk menulis di media-media Barat, sehingga dengan demikian Islam pun dapat menyebar di sana dan dapat mereka kenal dengan baik, karena apa yang terjadi di Barat berupa pendapat yang jelek terhadap Islam adalah karena kurangnya informasi yang sampai kepada mereka tentang Islam. Tindakan yang ketiga adalah perlu memberikan dukungan kepada media-media dakwah yang ada di Barat, sehingga dengan demikian mereka dapat mengenal Islam lebih jauh dan lebih baik. Itu saja yang saya sampaikan. هذا شيخ من الأسئلة، يعني ما هي الجهود التي يجب أن نقوم بها لإحياء السنة في بلادنا؟ upaya apa yang dapat kita lakukan oleh kita semua untuk menghidupkan sunnah. Al-juhud al-lati yajib an tubdala fi hudud bilad al-muslimin wa fi hadhihi al-bilad khassa al-haqiqa annaha juhud yajib an takun kabira wa kabira jiddan. Wa nahnu na'lam kama yuqal anna al-matluba kathir wa al-musa'ida qalil, lakin nasta'inu billah. الجهود التي يجب أن تبذل لتعريف الناس للسنة يجب أن يمهد لها بأمور، أولها تعظيم الكتاب والسنة في العقل وفي القلب، ثانيها بيان أهمية العلم والتعلم والتعليم، ثالثها تبيين منزلة الحق والرجوع إلى الحق. فإذا استقرت هذه الأصول الثلاثة في النفوس والقلوب والعقول سهل أن يكون منا دروس، أن يكون منا أشرطة، أن يكون منا نشرات، أن يكون منا مجلات، أن يكون منا كتب، أن يكون منا كتيبات، ندوات، محاضرات، دورات، كلها تربط الناس بالعقيدة، تربطهم بالسنة، تربطهم بالتوحيد الخالص، تربطهم بالسنة الصحيحة، تبعدهم عن الاعتقادات الفاسدة، تبعدهم عن البدع المحدثة، تجعلهم يؤمنون أن الله عز وجل لا يعبد غيره ولا يدعى سواه. I'm counting down the minutes until I can do it. ونسك وحياه ورعاك لله رب العالمين، وأنه لا يخاف إلا الله ولا ينذر إلا الله ولا يتصرف بالكون إلا الله، وأن الاعتقادات الفاسدة بين الناس طبعا وعمياتهم وإبعاد ويخافون ويرهبون ويرهبون ويستغاث به من دون الله، أن هذه كلها اعتقادات فاسدة وبدع شركية ما أنزل الله بها من سلطان. لكن النصيحة أن يكون هذا البيان في هذا التحذير لطيفا رقيقا شفيقا رحيما، ليس في عنف ولا تعنت، لأن عامة الناس تحب الحق وليست أعداء له. فإذا جئت تقول له أنت مشرك أو أنت أشرك أو أنت كافر، لا يفهم هذا ولا يستوعبه. يجب أن تبين له أن الإنسان يخطئ وأن الإنسان قد يعتقد شيئا كذا وكذا، فتتلطف معه في البيان وتتلطف معه في القول كما أمر الله موسى وهارون في فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يذكر او يخشى، فما بالنا بمن دون فرعون بفراعنة كبيرة من عامة المسلمين الطيبين الصادقين الرقيقين، هم اولى واولى ان نتلطف في نصحهم ونترفق في ارشادهم الى العقيدة الصحيحة والاتباع المخلص للنبي صلى الله عليه وسلم. Dia sampaikan tentang kebijakan atau tentang beberapa usaha-usaha yang telah dilakukan untuk penyebaran atau penghidupan sunnah di negara Islam adalah besar-besar. Dan sebagaimana diketahui bahwa yang diminta banyak, tetapi yang mau membantu untuk usaha-usaha ini adalah sedikit. Maka perlu dilakukan tiga hal yang pertama dan sunnah itu dalam akal dan kalbu kita. Kemudian yang kedua adalah melakukan usaha-usaha pendidikan dengan baik. Yang ketiga adalah menjelaskan kebenaran dan kembali kepada hak atau ya menarik pada hak. Jika ketiga hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka hal ini akan dapat mengajak manusia kembali dan kembali kepada dan sunnah. Adapun perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari manusia, maka nasihat saya hendaklah ketika kita memperingatkan mereka dari perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan sikap lemah lembut, dengan kasih sayang, karena pada prinsipnya manusia adalah cinta kepada kebenaran dan mau menerima kebenaran bila hal itu dilakukan dengan lemah lembut dan sikap yang dikatakan penuh kasih sayang. Pertanyaan adalah mengapa umat Islam tidak pernah bersatu di seluruh dunia ini dan hanya bersatu jika pada masalah yang benar-benar menyinggung perasaan umat Islam. Soal saya adalah la yattahidul muslimun fil alam ila yaumin hadha illa fi umurin tamassu bi syurutihim. الحمد لله والسلام على رسول الله. اتحاد المسلمين في القضايا الشرورية والقضايا العقبية نبشر خير أنه لا تزال في الأمة بذرة الخير وأن المسلمين سيتحدون في يوم من الأيام وسيعود لهم مجدهم الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل الصحابة الكرام. وأهم ما يساعد على تحقيق الوحدة بين المسلمين هو أن يرجع المسلمون إلى دينهم. قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا اعتصم المسلمون بحبل الله بكتاب الله وسنة رسول الله لم يتفرقوا. فإن تفرقهم هذا ناتج عن عدم الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مفتاح القضية في يد المسلمين، فعندما يرجعون إلى دينهم تتوحد بلادهم، تتوحد شعوبهم، تتوحد Masjid Raya Bogor pada hari Selasa tanggal 21 Februari mulai jam 9 pagi sampai zuhur. Sekali lagi, takbir akbar akan diadakan di Masjid Raya Bogor. Masjid Raya Bogor jam 9 sampai zuhur hari Selasa. Kemudian pengumuman yang ketiga adalah akan diadakan insyaallah takbir tablik akbar pula yaitu di Bandung. Yang berbicara adalah Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Hafizahullah esok hari jam 12.30 sampai 15.00 bertempat di Pusba'i Jalan Suci Bandung. Mohon kehadiran para jamaah. Kemudian yang terakhir adalah di mengingatkan kepada para duat yang mendapatkan undangan untuk sore hari ini, maka sekali lagi kami berharap kehadiran seluruh undangan pada sore hari ini. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh jajaran yang telah membantu, kepada seluruh panitia yang telah membantu untuk menyukseskan acara ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka. Jazakumullahu khairal jaza. Untuk menutup ini, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.